ولذلك لو أنك نظرت في بعض كتب العقائد التي ألفت في الزمن الأول لوجدت بأن بعض العلماء يريد هذه المسألة في كتب العقائد، ذلك لأنها صارت علامة على اتجاه معين وهو اتجاه أهل البدع في إنكارها. قلنا استدل بعض العلماء عليها بقوله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وذلك لأن الآية كما ذكرنا قرئت بالفتح وقرئت بالكسر، فعلى الكسر قيل إنها معطوف على منسوح في حالة معينة وهي في حالة ما إذا كانت القدم مسطورة بالخف. والدليل الثاني هو ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، وأحاديث الباب كثيرة، ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وكان هذا الحديث كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من أحب الأحاديث وأحسنها بالنسبة إلى علماء الصدر الأول من التابعين، وذلك لأن جريرا رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه كان قد أسلم بعد نزول المائدة، ذلك من قال بأنه لا يشرع المسح على الخفين وقال بوجوب أو وقال بأنه لا يمسح عليهما استدل بآية سورة المائدة التي فيها ذكر الوضوء. وما دام أن جريرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه وهو كان حديث أو كان متأخر الإسلام، أسلم في السنة العاشرة قيل بعدها، وهذا بعد نزول آية المائدة، فتكون شرعية المسح على الخفين متأخرة وجاءت بعد نزول آية سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الأرجل. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سواقة قوم أي مزبلة قوم فبال قائما ثم قال فتنحيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنوه، فدنوت فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه كما في صحيح مسلم. ومن ذلك أيضا حديث المغيرة وغيره من الأحاديث حتى جعلها السيوطي وغيره من الأحاديث المتواترة، وجمهور الصحابة على هذا القول. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى رويت المسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين مشروع عند المالكية، وأورد مالك أحاديث الباب ليدلل بها على جواز المسح على الخفين. والناظر في كتب أهل المذهب يجد بأنهم يذكرون ثلاثة أقوال للإمام رحمه الله تعالى. قول بأنه يقول بمشروعية المسح، بمشروعية المسح، وأنه رخص من الرخص التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وهذا القول هو المعتمد والمشهور عندهم. ويؤيده أنه ذكر أحاديث الباب في موطئه، ولذلك قال ابن مرزوق التلمساني رحمه الله تعالى والمعتمد هو هذا القول وهو الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى في موطئه. ونقل عن مالك رحمه الله تعالى قول آخر، وهو أنه كان يقول بجواز المسح على الخفين في السفر دون الحضر أي في الإقامة. قيل وفيه عنه قول ثالث وهو أنه كان لا يقول بالمسح، والأقرب والله أعلم وقول المحققين من أصحاب المذهب أنه كان لا يقول بالمسح أولا، ثم صار يقول بجوازه في السفر فقط لأنه مظنة الحرج والمشقة، ثم فتراجع عن ذلك كله لما صح عنده من الأحاديث، فصار يقول بجواز المسح مطلقا أي في حال السفر وفي حال الحفظ. ويؤيد هذا ما نقله القرطبي في كتابه المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم، وما نقله القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه إكمال المعلم عن ابن نافع كما ورد في المبسوطة، أن مالكا رحمه الله تعالى في آخر حياته كان يقول إن المسح على الخفين صحيح ثابت يقين لا شك فيه في الحضر السفر، ولكن كان في نفسه رحمه الله تعالى لا يراه، كان لا يراه، ولكن لا يرمي من فعله بالتقصير، فكان احتياطا منه رحمه الله تعالى، أو كان يرى بأن الأفضل هو الأصل وهو الغسل. وقد نقل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا الذي مال إليه الإمام أحمد من التأويلات، فقال قول مالك يجري على ما كان من عمر رضي الله عنه من كونه كان يفضل الغسل على المسح، لأنه الأصل، ولأنه عزيمة من العزائم، وأجرك على قدر نصبك. من المعلوم بأن غسل الرجل أشد على النفس من المسح على الخف. وقول مالك هذا هو الأقرب، أي جوازه في السفر وفي الحضر. أما في السفر فإنه قول جمهرة الأئمة، وهو الذي استقر عليه رأي أمته. وأما في الحضر ففيه ما يدل على جواز ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم أتى سباطة قوم فبال ثم توضأ فمسح على خفيه. قيل هذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موطن إقامته. ومن ذلك أيضا الأحاديث التي فيها التأقيت في المسح، وإن كان كما سوف يأتي أن المالكية لا يقولون بها على المعتمد، وأن المسح عندهم مطلق غير مؤقت، ولكن صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. فكونه صلى الله عليه وسلم جعل الماسحين على قسمين، منهم المسافرين ومنهم الحاضرين، يدل على شرعية المسح بالنسبة للحاضر. ومن ادعى التفرقة فيحتاج إلى دليل، ولا دليل، وأحاديث الباب صريحة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن أمره عليه الصلاة والسلام. محصلة القول أن المسح على الخفين مشروع، وهو الذي أرسى عليه قول مالك رحمه الله تعالى، وأورد في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة. حديث المغيرة رواه بهذا اللفظ، وهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج الحديث أيضا البخاري في عدة مواضع لكنه أخرجه مختصرا. وحديث المغيرة هذا يروى بهذا اللفظ الطويل الذي فيه هذا التفصيل، ويروى بألفاظ أخرى مختصرا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه فقط. فقال رحمه الله تعالى عن عباد بن زياد من ولد المغيرة، وقيل الأصل أنه مولى المغيرة، ولكن وهم فيه مالك رحمه الله تعالى. عن أبيه عن المغيرة قيل هذا وهم ثان من مالك رحمه الله تعالى، وإلا فالوجه أن يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، أي ذهب لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، قال في غزوة تبوك. وهذا مما يؤيد القول بأن المسح متأخر، لأن غزوة تبوك تأخرت عن نزول آية المائدة التي فيها الأمر بغسل القدمين. قال في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، ولم يبين الوقت الذي كان فيه هذا، قيل إنه كان قبل صلاة الصبح، كان قبل صلاة الصبح. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء أي فصببت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. استدل به بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمضمض ولم يستنثر وبالتالي فإنه يدل على أنهما لم تكونا واجبتين وفيه نظر ذلك لأنه قد ورد في روايات صحيحة ذكر تفاصيل الوضوء وأنه استنثر ومضمض صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فسكبت عليه الوضوء استدل به العلماء على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. والاستعانة في الوضوء تقع على ثلاثة صور: إما أن يستعين عليه في أن يؤتيه بالماء، وإما أن يستعين به في صب الماء، وإما أن يستعين به في الوضوء نفسه. إما أن يستعين عليه بأن يأمره بالإتيان بالماء أو في أن يأتيه بالماء، وهذا مشروع ويدل له هذا الحديث: فأتيته فذهبت معه بماء ثم صببت عليه. صب الماء يدل له هذا الحديث: سكبت عليه الماء، وفي بعض الرواية صببت عليه الماء. ويؤيدها أيضا ما في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم جاء قال فصببت على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. وقال بعض العلماء هو خلاف الأولى، فلو أن الإنسان فعل هذا بنفسه لكان أفضل. وأما الثالث فهو أن تستعين بغيرك على أن يوضئك، وهذا لا يخلو الحال بالنسبة للشخص من حالتين: إما أن يكون عاجزا لا يستطيع أن يمر يديه على العضو الذي يريد غسله، وإما أن يستطيع. فإن كان عاجزا جاز له ذلك، إن كان عاجزا جاز له ذلك ولا حرج عليه. قيل وأما إذا كان غير عاجز فالأفضل أن يتوضأ هو بنفسه، لأنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فوضأه غيره. لذلك قال بعض العلماء كالنووي رحمه الله تعالى قال يكره ذلك. وذهب بعض المالكية إلى جوازه كالبطال في شرحه على صحيح البخاري واستدل بهذا الحديث، قال إذا جاز له أن يستعين به على الصب جاز له أن يستعين به على ماذا؟ على الغسل. وقد رده بعض العلماء بأن الصب وسيلة وأما التوضؤ فإنه هو المقصود، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ولأن الغسل مطلوب من المتوضئ نفسه أن يجريه ويده على العضو، وهذا الأقرب والله أعلم إلا لعاجزين عن ذلك. قال فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. والجبة قيل هي ما كان من المقطعات من الثياب مشمرا، أي لم يكمل تفصيله. والمقطعات هي ما كان مفصلا مخيطا. لذلك قال بعضهم هو بمنزلة القميص المشمر. قيل وإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من عادته أن يلبس الثياب المشمرة الضيقة. قيل لأنه يريد أن يبين لأمته جواز ذلك في حال السفر والجهاد، وهذا معروف في كون الألبسة التي تلبس في القتال والتي قد يلبسها الشخص إذا ما سافر تكون ماذا؟ تكون أخف بالنسبة إليه، فلا تكون طويلة وإنما تكون مشمرة قصيرة ليأخذ الأهبة ولكي لا يكون في سفره مشقة. لذلك قال بعض العلماء عندما أورده الحافظ أورده البخاري رحمه الله في كتاب اللباس في جواز أو في لبس الجبة في لبس الجبة في الحرب وفي السفر، بوب عليه باب في جواز لبس أو لبس الجبة في الحرب والسفر. قال: وذلك يدل على جواز لبس الضيق من اللباس والمشمر في الحرب وفي السفر. قال بعض العلماء: فيغتفر في السفر من لباس ضيق ومن لباس خفيف ومن لباس مشمر ما لا يغتفر في الأيام العادية. استدلوا بهذا الحديث وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شمر ثيابه في غير السفر، كحديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا جاء بعنزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، فحمله بعض العلماء على حال السفر، وقيل إنه في حال الإقامة والحضر. قال: فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة. في رواية مسلم: فجعل الجبة على منكبيه حتى يستعين بذلك على التوضؤ. قال: فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه. استدل به بعض العلماء على أن التفريق اليسير في الوضوء لا ينقض الموالاة، أن التفريق اليسير لا ينقض الموالاة. قلنا: وذلك لأن الموالاة على القول الصواب في كونها واجبة من الواجبات على قسمين أو على صورتين: إما أن يكون الفاصل بين عضو وعضو فاصل قصير والزمن فيه ليس بطويل، وإما أن يكون الزمن طويلا. فهذا مما استدلوا به على جوازه في حال ما إذا كان الزمن يسيرا ولو كان متعمدا، أما إذا طال فإنه يبطل الوضوء إذا كان متعمدا، أما إذا لم يكن متعمدا فقد ذكرنا الكلام فيه. قال: فغسل وجهه ثم ذهب يخرج، قال: فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وهذا هو موطن الشاهد فيه. وقد روى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة كثير من التابعين، بعضهم قال يصل عددهم إلى 60 راويا، وفيه ذكر المسح على الخفين فقط، وفي بعض الروايات أنه ذكر المسح على العمامة، وفي بعض الروايات أنه ذكر المسح على الجوربين، وسوف يأتي الكلام على حكم المسح على الجوربين. فقال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، يأم من؟ يأم المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بهم ركعة. قيل إنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وخشي الصحابة خروج الوقت أو إدراك فضيلة أو إدراك أول فضيلة الوقت، فقدموا عبد الرحمن بن عوف حتى يأمهم. ويؤيد هذا ما ذكره بعضهم أنه ورد في طبقات ابن سعد أنهم مكثوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسفرت الشمس، فخشوا أن تطلع عليهم الشمس أي يخرج الوقت، فصلوا وقدموا في ذلك عبد الرحمن بن عوف. وهذا من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما وراء شخصين إلا وراء شخصين اثنين، أولهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وثانيهما عبد الرحمن بن عوف. ولذلك كان المغيرة بن شعبة يورد هذا الحديث عند ذكره لحكم المسح على الخفين، ويريده أيضا عند ذكره لهاته المنقبة، يشهد لهما في مسند الإمام أحمد أن بعضهم سأل المغيرة بن شعبة قال: هل تعلم أحدا أما النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر؟ فقال: نعم. ثم ذكر هذا الحديث. وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التقدم بين يديه لدخوله في عموم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذلك لأن التقدم بين يديه من الافتيات الغير جائز، سواء في الصلاة أو في غيرها. ولذلك ورد في بعض المراسيل التي أرسلها الحسن البصري رحمه الله تعالى أن سبب نزول الآية هو أن بعض الناس ذبحت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى من أعياد الأضحى، فنزلت الآية مستنكرة على من صنع ذلك الصنيع. فالتقديمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غير جائزة، وكان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، لكن وجد عذر، لذلك قالوا: لا يجوز التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لا يجوز التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء اللهم إلا إذا وجد عذر. والعذر ها هنا قائم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. قلنا: وهذا من مناقب عبد الرحمن بن عوف، ولذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء معددا مناقبه، قال: ومن مناقبه، قال رحمه الله تعالى: ومن مناقبه، أي من مناقب عبد الرحمن بن عوف، أنه من العشرة المبشرين بالجنة، وأنه من الستة من أهل الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله عنه. قال: ولأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم، أنه كان بدريا. ولأنه يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ومن مناقبه أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الشرف أن تكون أنت الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمون. ولذلك على كثرة عديد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضلهم كعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وغيرهم، لم يتقدم أحد ولم تكن له فرصة الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنين: أحدهما أبو بكر رضي الله عنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي حادثة أخرى وهي لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للإصلاح. ففي الصحيحين أن من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فتأخر صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال إلى أبي بكر حتى يؤم الناس، فقال: أأقيم الصلاة؟ فأقام الصلاة، فأمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وورد في بعض الأحاديث أخرجه البزار في مسنده ولكن بإسناد فيه مجاهيل لا يصح، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبض نبي حتى يأمه، حتى يأمه، ما قبض نبي حتى أمه أحد من أصحابه، ولكن لا يصح الحديث. المهم أن هذا من مناقب عبد الرحمن بن عوف، وقد استدل به بعض العلماء على أمور عديدة. أولها هو أنه يجوز، لأهل المسجد إذا ما تعطل إمامهم أو تأخر إمامهم أن يقدموا أحدا فيصلي بهم. قال: ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة فتنة، وأن يعلموا بأن الإمام يحسن الظن بهم. قالوا: أما إذا علموا بأنهم إذا قدموا أحدا يصلي بهم تثور ثائرة الإمام، وقد تقع فتنة في المسجد، خاصة إذا قدموا من لا يتفق معه الإمام من أهل المسجد، فقالوا: هؤلاء يصلون فرادا ولا شيء عليهم. قال: وذلك لأن ضرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وسد باب الفتن أعظم من تحصيل مثل هاته المصالح. واستدل به العلماء أيضا على جواز إمامة المفضول للفاضل، أي أن يكون شخصا عالما وقورا، أن يكون مأموما يصلي خلف من هو أقل منه علما. قالوا بشرط أن يكون ممن يعرف أحكام الصلاة ويعرف أو ويحسن القراءة. ولذلك تسلية للقلوب لا يظن النظان إذا كان ذا علم أن من تقدمه فإنه ماذا، فإنه هذا طعن فيه، ليس بطعن فيه، ولكن قد يتقدم المفضول ويتأخر الفاضل. وكم من عالم صلى خلف من هو أقل منه علما، بل من هو في عداد الجهالة وما طارت ثائرته، ولا ظن بأن ذلك منقصة فيه. ولكن هاته مناصب، فبعض الناس يعطاها وبعض الناس لا يعطاها ولا يوفق إليها. فإذا فيه جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه. قال وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستأخر. في بعض الروايات أن الصحابة لما رأوا ذلك فزعوا وسبحوا حتى يتفطن عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى فيتأخر. في بعض الروايات أنه هم بالرجوع، وصنع مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه، فإنه هم بالرجوع فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أو أمره بأن يمكث في مكانك، فحمد فرفع يديه وهو في الصلاة، فحمد الله سبحانه وتعالى. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم هم أن يرجع حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مكث وأكمل الصلاة. قال فلما ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم، ما صنعتم، أي أنكم صليتم الصلاة في وقتها. والإمام الذي يتأخر عن الصلاة إما أن يكون مؤخرا للصلاة متعمدا ذلك ويتكرر منه ذلك، هذا قد أفتى بعض العلماء كما ذكر الونشريسي رحمه الله تعالى في المعيار المعرب بأنه يصلون إذا علم بأنه يؤخر الصلاة ويتعمد ذلك. أما إذا كان لا يؤخر الصلاة فالأمر على ما ذكرناه، ولكن لا تقام فتن في المسجد فيكلم الإمام ويوعظ بالحسنى، فإن استطاع الشخص أن يغير مسجدا فليغير، فإن أبى الإمام إلا ذلك فيتصرف الناس بما يقتضيه علم العلماء ويسألون من هو أعلم منهم. ولكن عموما الفتوى على هذا. قلنا لو علم الإمام بأنه يتأخر، بعضهم قال هو ليس كغيره، تقدم في الدرس الذي سبق بأن السعي إلى الصلاة منهي عنه، أن السعي منهي عنه، وأن الإنسان إنما يأتي إلى المسجد في سكينة ووقار. قالوا إنما يجوز الإسراع في حق الإمام، ذلك لأنه له مسؤولية، فمسؤوليته أي مسؤوليته على الجماعة في كونه يصلي بها يباح ويرخص له من خلالها أن يسرع. وهذا مال إليه بعض الفقهاء، ويؤيده من جهة الدليل ما أخرجه النسائي في سننه من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى بني عبد الأشهل حتى يحدثهم ثم ينزل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم للمغرب فلما تأخر الوقت قال فجعل يسرع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرع حتى يأتي مسجده فيصلي بالناس إماما. أما غيره فالأصل ماذا؟ فالأصل أنه لا يسرع، لأن المسؤول ليس كغير المسؤول. فهذا الإمام الراتب مسؤول على المسجد، فرخص له ما لم يرخص لغيره، رخص له ما لم يرخص لغيره. قال فقضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. ففيه ما يدل على أن الإنسان إذا ما أتى المسجد فوجد الناس يصلون فإنه يدخل معهم في صلاتهم، وأنه إذا ما انقضت الصلاة وسلم الإمام فإنه يقوم حتى يأتي بما فاته. هل يقضي أو يتم؟ سوف يأتي الكلام في هذا في أحكام المسبوق. قوله قال أحسنتم كذا في رواية مسلم، وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبتم، أي أصبتم، فكان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يغضبهم على ما فعلوا لأنهم قد صلوا الصلاة في وقتها. قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، كان أميرا للكوفة من قبل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. رأى عبد الله بن عمر سعد بن أبي وقاص وهما صحابيان جليلان، رأوه يمسح على الخفين فأنكر عليه ذلك. قال بعض العلماء أنكر عليه المسح مطلقا، أنكر عليه المسح مطلقا كأنه كان لا يرى مشروعيته. والأحسن منه أن يقال إنما أنكر عليه المسح على الخفين في الحضر، لأن سعدا كان مقيما في الكوفة، كان مقيما في الكوفة، فكأن ابن عمر لما رآه يمسح على خفيه وهو مقيم أنكر عليه. وفيه ما يدل على أن الصحابي الجليل والعالم قد تخفى عليه بعض السنن وتخفى عليه بعض المسائل. ورحم الله من قال بأن لغة العرب لم يجمعها أحد، وإنما هي مفرقة بين الناس، وينسب للشافعي رحمه الله تعالى. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مفرقة بين العلماء، فقد يخفى على العالم بعض السنن وقد تخفى عليه بعض المسائل. ولذلك تجدون في كتب التراجم أن كثيرا من العلماء كان يسأل فيقول لا أدري، فيقول لا أدري. ولذلك كانوا يقولون لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. فقد يخفى على العالم بعض السنن وتخفى عليه بعض المسائل، كما خفي على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، سواء قلنا كان إنكاره لذلك حضرا وسفرا أم كان إنكاره في الحضر فقط. والذي أحاط بكل شيء علما هو الله تبارك وتعالى، أو من أطلعه الله سبحانه وتعالى بوحيه كنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. فقال له سعد سل أباك، اسأل أباك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه سوف يخبرك بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قيل إن ابن عمر رضي الله عنه رجع عن هذا القول وصار يرى بأن المسح على الخفين جائز مطلقا. ويؤيده ما سوف يأتي عن المصنف رحمه الله تعالى، فإنه سوف يروي عن ابن عمر أنه مسح على خفيه وهو في المدينة، فتوضأ في السوق ثم مسح على خفيه في المسجد، وهذا لا يكون إلا وهو حاضر مقيم. وأما في السفر فيبعد أن يسمع عبد الله بن عمر بأن النبي مسح في السفر ثم لا يقول بذلك، ويشهد لهذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه في السفر فقد بلغه إذن المسح مطلقا في السفر وفي الحضر وفعله إياه في الحضر يدل على أنه من باب أولى كان يرى فعله في السفر والله أعلم فقال فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك اسأل أباك سل أباك إذا قدمت عليه لأن عمر رضي الله عنه أين كان كان في المدينة التي كانت هي عاصمة الدولة وعاصمة الخلافة قال فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه معلما له قال إذا أدخلت رجليك والمقصود بالرجل ها هنا القدمين إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما ويشهد لهذا من المرفوع قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما قال فأردت أن أنزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وفي رواية وهما طاهرتان ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما واستدل به العلماء على أن من أراد أن يمسح على خفيه فشرطه أن يكون متوضئا وهذا قول جماهير العلماء خلافا للظاهرية الذين قالوا إنه يجوز له أن يمسح على خفيه ولو كان محدثا إذا كان طاهرين أي لم يكون متنجسين والقول قول جمهور العلماء وذلك لأن القاعدة التي ذكرناها من قبل وهو أن الألفاظ تحمل على المعاني الشرعية لا على المعاني اللغوية وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرعيات لا اللغويات فلما قال طاهرتان أو أدخلتهما وهما طاهرتين إنما كان يقصد الطهارة الشرعية والطهارة الشرعية عند المسلمين ثلاثة إما أن تكون غسلا وإما أن تكون وضوءا وإما أن تكون تيمما أما الغسل فالمعتمد والمشهور في المذهب وهو القول الصواب أن من اغتسل ثم لبس خفيه جاز له أن يمسح عليهما وقد حكي عن بعض متأخري المالكية منعه ولكن قيل إنه قول غريب وقول بعيد قول غريب وقول بعيد وإلا فالصواب أن من اغتسل ثم لبس خفيه فإنه يجوز له أن يمسح عليهما وأما الطهارة الثانية فهي الوضوء فكذلك من توضأ فإنه يجوز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد وضوء لم يحدث بعده وأما التيمم فالمعتمد والمشهور أن من تيمم ثم لبس خفيه فإنه لا يمسح عليهما وإن كان قد قال بعض المالكية بأنه يمسح عليهما ولكن الصواب والأقرب هو المشهور والمعتمد أنه لا يمسح عليهما وإن كانوا قد بنوه على أن التيمم رافع أو مبيح فالذي يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أدخلتهما طاهرتين فإنما قصد الطهارة المعهودة التي هي الوضوء الذي يكون في حال السعة ولأن هذه الطهارة تتعلق بالرجلين والمتيمم لا يمسح رجليه وإنما يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين فقط فلذلك في الأقرب والله أعلم أن من تيمم فإنه لا يشرع له أن يمسح وقوله طاهرتان تتعلق به عدة مسائل يذكرها الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عند عمر رضي الله عنه، وهو أن يشترط لمن أراد أن يمسح على خفيه أن يلبسهما بعد أن يكمل الوضوء. ولذلك تجدون في كتب الفقه يقولون المقصود بالطهارة طهارة مائية تامة، طهارة مائية تامة. أما قولهم طهارة فيدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم، فلما قالوا مائية خرج منها خرج التيمم، ولما قالوا كاملة فخرج منها ما إذا تطهر ولم يكمل وضوءه. وهذا يقع على عدة صور. مثلا لو أن شخصا توضأ ثم غسل وجهه ومسح رأسه ثم غسل رجلا واحدة فلبس الجوارب، على القول بأن الجوارب يجوز المسح عليها وسوف يأتي الكلام فيها، فلبس الجوارب مثلا لبس الجهة اليمنى، فلبس ماذا؟ فلبس الجوارب اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الجوارب اليسرى، فعند كثير من الفقهاء لا يجوز له أن يمسح، وذلك لأنه عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثنية فقال أدخلتهما طاهرتين، أي الرجلين معا طاهرتين. هو هل أدخل الجورب والرجلان طاهرتان؟ أدخل الجورب ورجل واحد طاهر. ولذلك الأحوط لمن أراد أن يمسح على جوربيه على القول بجواز المسح أن يلبس الجوربين بعد إكمال وضوئه، لأننا قد وجدنا بعض الناس حقيقة ماذا يفعل؟ يغسل رجله اليمنى ثم ينشفها ثم يلبس الجورب اليمنى ثم يغسل اليسرى ثم ينشفها ثم يلبس الجورب الثاني. فالأحوط والله أعلم أنه إذا ما أكمل الوضوء كلية يلبس جوربيه حتى يجوز له أن يمسح عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم فأدخلتهما طاهرتين. ويخرجون عليه فرعا فقهيا آخر وهو في حالة ما إذا نكس على القول بجواز التنكيس، وأن الترتيب ليس بواجب. لو أن شخصا مثلا غسل وجهه ومسح رأسه ثم غسل رجليه ولم يمسح بعد رأسه ثم غسل رجليه ثم لبس الجوربين ثم مسح رأسه، على قول المالكية يجوز له ذلك لأن الترتيب ليس بواجب قلنا وهو الراجح، لكن هل أكمل طهوره؟ لم يكمله، فقالوا هذا لا يشرع له أن يمسح. وهذا هو الأحوط والله أعلم، أن الإنسان إذا ما أكمل الطهارة كلها يلبس جوربيه أو يلبس خفيه حتى يشرع له أن يمسح عليهما. قال فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط، فقال عمر نعم، أي من أي أو بعد أي حدث، اللهم إلا إذا كان عن جنابة. ولذلك نقل غير واحد الإجماع على أن المسح على الخفين لا يشرع في الغسل، المسح على الخفين لا يشرع في الغسل، وإنما يشرع في الطهارة الصغرى فقط في الوضوء. أما من أجنب فيجب عليه أن ينزع خفيه ويغتسل، ولو أنه اغتسل ثم مسح على خفيه لكان غسله باطلا، لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغسلوا ظاهر جسدكم كله، ولم ترد الرخصة في هذا. فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط، والمقصود بالمجيء من الغائط ما يفعل في الغائط، والذي يفعل هو إما تبرز وإما تبول، وبعضهم يدخل أيضا خروج الريح وهو كناية عن الأحداث. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها أي صلى على الجنازة. ففيه ما يدل على أن ابن عمر رجع إلى القول بجواز المسح وكان هذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه صار يرى جوازه حضرا وسفرا. وقد استدل به بعضهم على أن الموالاة غير واجبة ولكن فيه نظر لأن حادثة عين وهي يكتنفها الاحتمال من عدة وجوه. فقال بعضهم كان هذا منه رضي الله عنه نسيانا أي نسي أن يمسح على خفيه لأنه لما تسامع بالجنازة كأنه أسرع. وقال بعضهم إنما كان ذلك لأجل علة كانت به فما استطاع أن يمسح وهو بالسوق لأنه لم يتمكن أن يجلس هناك فذهب إلى المجلس حتى يتمكن من الجلوس فيمسح على خفيه. فهو إن كان ناسيا أو عاجزا فإنه تسقط عنه الموالاة كما ذكرنا. وهذا مما أورده مالك رحمه الله تعالى ولم يقل به ولذلك نقل عن ابن القاسم رحمه الله تعالى أنه قال لم يأخذ مالك بقول ابن عمر في مثل هذا أي في ترك الموالاة. قلنا والأخذ بالنص في هذا أولى فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين وضوئه وبالتالي في الأقرب أن الموالاة واجبة والقول الوسط فيها أنها واجبة مع القدرة والذكر والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما جهلنا ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.